من لم يترك خطبة جمعة الشيخ سمير عبد العداد. على فراق حبيب أو قريب، والأدهى والأقرب ثم هناك من يبكي على أحداث في مسلسلات ومشاهد في شاشات وقنوات أو لخسارة في مباريات. أيها المؤمنون، تحدثنا أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها عن ليلة من الليالي وقد أرخى الليل سلولا وخيم بظلامه، تقول رضي الله عنها وارضاها: افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي. فأخذت رضي الله عنها تتحسس في جنابات الحجرة وليس ثمة مصباح ينير ولا سراج يضيء، حتى انتهت إلى قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد، وأما فراشه فقد كان قد برد لطول عهده بالقيام. فانتظرت رضي الله عنها حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته، فقالت: يا رسول الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، ذريني أتعبد لربي. تقول عائشة رضي الله عنها: فبكى النبي صلى الله عليه وسلم حتى بل لحيته، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل حجره، ثم بكى صلى الله عليه وسلم حتى بل الأرض، فظل كذلك حتى بزغ الفجر. فجاءه بلال يؤذيه بالصلاة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فقال: تبكي يا رسول الله؟ بلال أول مؤذن في الإسلام، مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يدخل حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ليعلمه بوقت الصلاة، ليؤذنه بالصلاة، فيجد النبي صلى الله عليه وسلم يبكي، فيقول مخاطبا النبي صلى الله عليه وسلم: تبكي يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال، أفلا أكون عبدا شكورا؟ أنزل علي الليلة آيات، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها، ويل لي ولك ولفلان ولفلانة إذا قرأنا هذه الآية ولم نتدبرها، ويل لمن قرأها ولم يتدبرها. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فقطعها عند هذه الآية بالبكاء، قطع هذه الآية نبينا صلى الله عليه وسلم بالبكاء حتى أبكى بلالا وعائشة رضي الله عنهما. وليس الذي يجري من عين ماؤها، ولكنها روح تسيل فتقوم. ما أحوجنا عباد الله إلى أن نسيل الدمع مرارا وتكرارا. اسمع يا عبد الله سنن الباكين من خشية الله، واسمع وفرك الله إلى فضل البكاء من خشية الله. قال الله جل في علاه واصفا عباده الذين إذا سمعوا آياته وبيناته قال إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. والآيات هي الآيات لكن القلوب غير القلوب. وقال جل وعلا عنهم: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. عند الطبراني بسند صححه الألباني كما في صحيح الترغيب أن الله جل وعلا قال لموسى: ولم يتعبد لي المتعبدون بمثل البكاء من خشيتي. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار، يعني لا يدخل النار، لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم. وقال بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرص في سبيل الله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث السبعة: الذين يظلهم الله في ظله، يوم لا ظل إلا ظله، قال: ورجل ذكر الله ثانية ففاضت عيناه دمعاتك أيها المبارك التي تسيل على وجنتيك، هي علامات التقوى والخوف والخشية من الله، تسطر بأعظم مداد الدمع. عن أبي الجد جينان بن فروة قال: قرأت في مسألة داود عليه السلام أنه قال: إلهي، ما جزاء من بكى من خشيتك حتى تسيل دموعه على وجنتيه؟ قال: جزاؤه أن أحرم وجهه على نفق النار، وأن أؤمله يوم الفزع الأكبر. إنه البكاء خشية ورهبة وخضوعا وذلا وعبودية لله رب العالمين. إنه البكاء خوفا من الحي الذي لا يموت. إنه البكاء إجلالا للعزة والجبروت. فما لنا نبكي؟ قال ابن عمر: لأن أدمع من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. أخرج ابن أبي الدنيا عن فقر السبغي قال: بلغنا أن الأعمال كلها توزن إلا الدمعة تخرج من عين العبد من خشية الله، فإنه ليس لها وزن، وإنه ليطفأ بالدمعة البحور من النار. فما عسى يقول أيها الأخيار عن المبتلين وعن أخبارهم؟ فالقلوب تحيا بسماع أخبار الصالحين وآثارهم، فمنهم من بل الأرض بدموعه، ومنهم من إذا ذكرت النار خر على وجهه مغشيا، بل منهم من إذا سمع الآذان ارتعدت فرائصه، ومنهم من إذا توضأ أحمر وجهه وسالت دموعه. فما لنا نبكي أيها المؤمنون والملائكة تخضع خضعانا لله خشية منه. في الحديث الذي جود إسناده الإمام العراقي وحسنه الألباني عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال لجبريل ما لي لا أرى ميكائيل ضاحكا قط. قال جبريل: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت ليلة أسري بي إلى الملأ الأعمى وجبريل كالحرس البالي من خشية الله، كالثوب القديم، كالبساط القديم من خشية الله. ما يبكي عباد الله وأنبياء الله يبكون؟ قال الله: أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واجتبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. بكى النبي صلى الله عليه وسلم، بكى لما قرأ عليه ابن مسعود بذلك الصوت الشجيب الندي يقول: فافد تحت سورة النساء حتى إذا بلغت قول الله جل وعلا: فكيف إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك. الخطاب بالنبي صلى الله عليه وسلم: وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. يقول ابن مسعود: فلما بلغت ذلك قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك يا ابن مسعود. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه كالريحان. مكث نبينا صلى الله عليه وسلم مكث ليلة من الليالي يقرأ آية آية أنزلت من كتاب الله. أزم أزم أني ما رأتها تكرارا وقرأت روحا مرارا. فهل عمل فينا ما عمل في قلب النبي صلى الله عليه وسلم وعينه؟ قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. أخذ يقرأها ويكررها ولم يجاوزها صلى الله عليه وسلم حتى بزر الفجر. قرأ هذه الآية وقول الله جل وعلا: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، يعني الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم بكى صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أمتي أمتي. فأرسل الله جل وعلا إليه جبريل وقال: اسأله ما يبكيه والله أعلم. قال: سل محمد ما الذي يبكيه؟ فذهب جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، وهو يبكي، حتى قال الله: إنا سنرضيك في أمتي. يقول عبد الله بن الشقيق رضي الله عنه عن سيد الخلق: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء. فلماذا نبكي عباد الله؟ نحن أحق بالملائكة من البكاء، نحن أحق من الأنبياء بالبكاء، نحن أحق من نبينا صلى الله عليه وسلم بالبكاء. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ حتى الصحابة عباد الله، حتى الصحابة محل الثناء والذكر والتبجيل من الله عز وجل. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار المبعوثون بالجنة بكوا وأسبلوا الدموع وفاضت أعينهم ومدامعهم. يقول أنس رضي الله عنه، يقول: بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شيء عن أصحابه فخطب فيهم خطبة بليغة، قال فيها: عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. يقول أنس رضي الله عنه، وقد سمعتم الآن عباد الله خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في صحابته، قال فيها: عرضت علي الجنة والنار، فلم أراك اليوم في الخير والشر، ولو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. فانظروا يرعاكم الله ماذا صنعت هذه الخطبة في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أنس: فما أتى، يعني ما جاء، فما أتى على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم أشد منه، غطوا رؤوسهم ولهم خليل من البكاء. أخرجه مسلم. عن هالك مولى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان عثمان إذا وقف على قبر بكى حتى يقول لك يدا. فقيل: يا عثمان، تذكر الجنة والنار فلا تبكي، وتبكي من هذا يعني من القبر؟ قال عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: القبر أول منزل من منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا إلا والقبر أفظع منه، والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد وراءه، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه، والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إياكم خيرا فالذي من بعده أفضل عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعده أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صم. معاذ رضي الله عنه يبكي بكاء شديدا، فيقال له: يا معاذ، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من أثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا ما لك تبكي يا معاذ؟ ما الذي يبكيك؟ فقال رضي الله عنه: إن الله قبض قبضتين، واحدة في الجنة وواحدة في النار، فلا أدري من أي القبضتين الآن، فلا أدري من أي القبضتين الآن. نزل البكاء، دموع عينك فاستعر، عينا لغيرك دمعها مدرار، من ذا يعيرك عينه تبكي بها، أرأيت عينا للدموع تعار. رضي الله عنهم وأرضاهم، هم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. رضي الله عن الصحابة شيبهم وشبابهم، نظر الله إليهم في جوف الليل، منحنية أصلابهم على أجزاء القرآن، سابية على الخدود دموعهم، كلما مروا بآية فيها ذكر الجنة ازدادوا شوقا لها ولربهم، وكلما مروا بآية فيها ذكر النار صرخوا فرقا منها. لله قوم أخلصوا في حبه فرضي بهم واختصهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم باتوا هنالك سجدا وقياما. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن ينبعثوا غازين معه، أمر الناس أن يستعدوا بالجهاد معه في سبيل الله، فجاءتهم عصابة من الصحابة وكانوا أهل حاجة وفاء، فقالوا: يا رسول الله احملنا معك يعني حتى نخرج معك للجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم معتذرا، قال: لا أجد ما أحملكم عليه. فتولوا وهم يبكون عز عليهم ألا يخرجوا للجهاد في سبيل الله مع أنهم معذورون، لم يجدوا نفقة ولا مخملة. فانظروا يرعاكم الله على أي شيء يبكون على أن فات عليهم الخروج في سبيل الله وجهادا لإعلاء كلمة الله. فلما رأى الله عز وجل حرصهم وصدقهم ومحبتهم لله ومحبتهم لنبيه صلى الله عليه وسلم، أنزل عذرهم في كتابه وبين صدقهم، فقال: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. آيات تتلى آناء الليل وآناء النهار يرددها المصلون القائمون الراجعون الساجدون التالون إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فمن هذا الذي يبكي؟ من هذا الذي يبكي لأنه عجز أن ينفق من ماله في سبيل الله، أو عجز أن يبذل هذه النفس في سبيل إعلاء كلمة الله؟ من هذا الذي يبكي لأن صلاة الفجر مع الجماعة فاتته وهو نائم؟ من هذا الذي يبكي لأنه لم يدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام؟ من هذا الذي يبكي لأنه لم يصلي في الصف الأول؟ من هذا الذي يبكي لأن الموانع حالت بينه وبين الحج إلى بيت الله الحرام؟ من هذا الذي يبكي لأنه لم تكن له مواضيع قدم في دروب الخيرات ومسالك الطاعات؟ فانظروا يا رعاكم الله على أي شيء يبكون وعلى أي شيء تدمع عيونهم على خدودهم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله على إحسانه، والشكر له على تفضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه أما بعد. أيها الموفق أيها المبارك، هل بكيت عند سماع القرآن؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى كما سمعت. وأبو بكر كان رجلاً أسيماً لا يتمالك نفسه عند الآية، وبكى عمر عندما قرأ سورة يوسف حتى قال الصحابة وسمعنا بكاءه من آخر الصفوف. وجاء الأشعريون فكانوا يتحدقون ويقرؤون القرآن ويبكون، فيبكي معهم أبو بكر ويقول هكذا كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قست قلوبهم فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. قل لي واستغني الجواب، أما تبكي آيات القرآن وهي تخبرك عن الجنة ونعيمها وعن النار وعذابها؟ قال الله عز وجل في كتابه عن أثر آياته على عباده الصالحين: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. زارت امرأة زوجة الأوزاعي في بيته فدخلت إلى مصلاه في البيت، إلى المصلى الذي يصلي فيه النافلة، فإذا هو مبلول، فجاءت تقول لزوجته: ثقلتي أمك، غفلت عن الصبيان فبالوا في مصلى الأوزاعي. فقالت زوجة الأوزاعي: ويحك، هذه دموع الأوزاعي في مصنع. الفرق بيننا وبينه أن الكلمات القليلة كانت تذكرهم بالله وتبكيهم، ونحن نسمع الزواج والروادق مرات ومرات فلا يتغير الحال. أراد عمر بن عبد العزيز أن يضرب غلاما لا أخطأ، فقال له الغلام: اتق الله يا عمر، اتق الله يا عمر، واذكر ليلتي، واذكر ليلة صبحتها أمك يعني. فبكى عمر ولم يتوقف بكاؤه إلا عندما سمع المنادي ينادي وهو في ساعة اقتراره وهو يقرأ تلك الدار الآخرة: نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ابكي يا رعاة الله، فإن العبد إذا بكى بين يدي سيده رحمه. ابكي يا رعاة الله، فإن الطفل إذا بكى رحمته أمه. وربنا أرحم بنا من أمهاتنا، بل والله ربنا أرحم بنا من أنفسنا. إن أصحاب القلوب الرقيقة عباد الله هم الذين تتأثر قلوبهم بمجرد تلاوة الآية، وتتدفق من عيونهم الدموع بمجرد التذكير بعظمة الجبار، وترتعش أجسامهم وتضطرب بمجرد التذكير لأهوال الآخرة. تأمل معي هذا المشهد. يا رعاك الله أيها الموفق أيها المبارك، إني أحسن هو الله من أفضل الناس وأكرمهم على الله، ولولا ذاك ما نزلت ضيفا على الله في بيتك. حاول أن تتمثل معي هذا المشهد، لأنه والله الذي لا إله غيره ستشهده يوم القيامة. عند البخاري من حديث أبي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا آدم، فيقول آدم: لبيك ربنا وسبيك، فينادى بصوت: إن الله يأمر أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار، أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار. فيقول آدم عليه السلام: يا رب، وما بعث النار؟ ما مقدارهم؟ ما عددهم؟ قال: من كل ألف. يقول الراوي أراه قال: 999 إلى النار وواحد إلى الجنة. 999 ألف إلا واحد إلى النار وواحد إلى الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فحينها يشيب الميدان، حينها من هول الموقف يشيب الوليد الصغير. قال: وطلعوا كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ابكي يا رعاك الله، فإن لم تبكي من خشية الله، فتبكي على ذنوبك وخطيئتك قبل أن لا يفعل البكاء. قال يزيد القاسي: إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك بعدك؟ وبكى صالح بن المغني وقال: يا إخوتاه ابكوا على الذنوب، ابكي يا رعاك الله، فإن البكاء من مفاتيح التوبة. ألا ترى أن القلوب تلق حينما تندم؟ فمن أراد أن يبكي فليدمن قراءة القرآن. فالقرآن لو أنزل على جبل لرأيته خاشعا. أفلا يهيمن القلوب التي بين الضلوع؟ من أراد أن يبكي فليطرد الذنوب، فإن الذنوب تميت القلوب. من أراد أن يلق قلبه وأن يبكي من خشية الله فعليه بصحبة الصالحين الذين إذا رؤوا ذكر الله. فبأتك يا رعاك الله، ابكي قبل أن يبكى عليه، وليس الذي يجري من العين ماؤها ولكنها روح تسيل تبتر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والغنيمة من كل درب والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك الفواحش والمنكرات. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يشاء ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا يستجاب لها ولا ترفع، ومن علم لا يكون ذخرا لنا عند لقائك يا رب العالمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا وفضلائنا. اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، واجعل المسلمين خيارهم واكفهم شر شرارهم يا رب العالمين. اللهم لا تحرمنا فضلك بذنوبنا، اللهم إنا مقصرون مذنبون مفرطون وبذنوبنا معترفون. نعوذ بك اللهم من الحول بعد الكون، ومن الضلال بعد الهدى، ومن الغي بعد الرشاد. اللهم احفظنا بحفظك وكلنا بكلماتك، لا تكلنا اللهم لأنفسنا ولا لأحد من خلقك طرفة عين. اجمع شملنا وحد كلمتنا أصلح ذات بيننا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهتدي فيه أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم يا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف الأفئدة صرف أفئدتنا على طاعتك. اللهم لا تقبضنا إليك إلا وأنت راض عنا. اللهم اغفر ذنوبا سترتها، وتجاوز عن سيئات ما علمها الناس وعلمتها. اللهم ارحمنا فإنك بنا رحيم، وتجاوز عنا فإنك علينا قادر. اللهم هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نسألك إلهنا باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت وإذا استعنت به أعنت ألا تدع من ذنب إلا غفرته ولا عيب إلا سترته ولا ميت إلا رحمته ولا مريض إلا شفيته ولا مفر إلا عافيته ولا ظالما إلا رددته ولا أيما إلا زوجته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك من ذنوبنا. هذه المادة تحصل على الموقع www.tuskiskis.co.za